ايوه انتوا زارين عشان احنا مش فاضيين حصريا على موقع ديجي كيمو. فبعض الاشخاص زلهم اكبر من حجمهم الحقيقي. افيجو دخلاوي نادر الالماني ومحمود الكفراجي يقول لك ابعتها له من كفر الشيخ. فيجو دخلاوي ايوه عليك يا زمان جرحك قاسي علي عمال تكتر احزاني والفرح اللي شويه موجع وعمري ما بحكي على اللي حصل فيا عاوزين تشوفوا الجرح ركزوا في عينيا دمعي في النني من اللي قالوا مني كانوا خاينين وانا معرفش كنت اخاف منهم ابعد انا عنهم يقولوا لي تعالينا ما تخاف احنا بنحبك كلنا جنب سيب معنا قلبك وما تقلق لما نديتهم قلبك كسر علموني ان تاني ما من نادر القلب انا بتمارى زعيم يا عم جدو نادر القلب انا كفر الشيخ يا عم الناس كلها بتحبه زعلان على اللي حصل لي مش تلاستا تعبان وقلبي معدي زعل على زعله انا واحد شاف المر من اصحابه واهله وبقول لعمري مر وموت انا بندهله كله عليا جرح ويابا فيا بدكوا لعنيا طلعوا خاينين كانوا جنبي لاجل كمية تخلص المية يسحب لما جيبي فضى قلت محتاج كراح وخلاقي عيب اديتهم ولا دعبهم يا زمان يقولي لعب انا مين سندل ومش بدل مهما قالوا علي ده كلام وقع على ارضي ما خبطش خالص فيا ناجح وافضل ناجح الايام الجاية عمري ما انت انا قاعد على قلبك شوية على جثتي تشوف وقعت على جزمتي كله يتحرك حكاكين جدا اعملها لبع الكبكه وانزل صورت عليها الشباب عليكم حط الشباب عليكم حط الجيره مرض مش سفايك فيني شراب في سفر في ناس مننا باين في وشها مش بيحبوا الكر ليا كلمه وقلتها والناس اللي افتكراني انا هبقى خصمها كنت تتشد تقطع الخط عامل على ارض اسمي طرزان اسمي عشتري اصله مش عارف يطلع من جولتي كسبان قلبي عالصح وايدي سلاح اللي خصمني سبوتان جوا دايرتي بره عدتي واسمي بيكرس اي لسان حبيت في قلب حرامي سرقني ودبحني مش عايزك تاني قدامي بعدك ده مريحني هيا عليك كدابه زي كمان صاحبي خلاص شلته من قلبي صاحبي ده مالينه كان حطت عينه على البت اللي انا بحبها هي مثلت حبها ليا في الاخير انا كشفتها سيبني وتروح له تسيب ودي عماله تغير وشها بس عن نفسي انا مرضينا اذا كان منه ولا منها الغربة خدت من عمري ايامي وزماني انا كل ذكرى في بلدي بجد وحشاني وعشوني اهلي واصحابي واخواتي ومكاني الغربة صعبة ونفسي ارجع مكاني تاني امي نور عيني سندي وحبيبتي امي اللي غالية بحبها مش لاقي بجد عدى على ارض عنده دي بتمي وقلبها دنيتي بتضرب امي بتطفطف برتاح وانا جوا في حضنها امي اللي جالية نجمة فوق عالية امي بالدنيا دي كلها من كفر الشيخ طلع واحد ملوش تاني ارض الوحال جابت نادر الالماني فارس مفيش غيره فارس كبير عليك واكبر نادر الالماني ده بيتعامل بالنور محمود سيد الكفراوي ده زعيمنا اللي مشرف ارضنا وكبير مربانا محمود سيد الكفراوي اسمه مشرفنا الباشا بتاع الجياح هو ده ريشنا اسمك مكتوب بالتاب عشان انت تستاهل السيد ابو زيد ملقتش في رجلته راجل ابو نوره اسمه معروف وسيده يا باسل السيد بعيد ابو ست سندل دكبرنا بيتعامل جانا الالماني نوراني تربيتي بالتخت اللي طلعت على ايدي دي جانا دي عبد اروى بنت الوصول الغالية دي قابل جانا واروى دول قلبي وامرت عيلتي ملش كبير كبرنا فوت رسالة الجنرال مصطفى بعرف بيقول ما فيكمش يا بابدال انا اسمي مصطفى بقر عايش بجدانتي جنرال طلع من بحري والعجم يا بادي جيتي اسلام كابونجا بنفسه نجم الفوق طالع مانو قاعد معروف انه قلم الشارع في جدك لو بيوسع في توزان توسايا حصريا على موقع دي جي كيمو